فهو قياس فهو تصير على خلاف القياس. وإن كان المراد به راجل الذي هو ماشي فهو هو القياس. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عياش بن عباس. عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عيسى بن هلال الصدفي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وجه تضعيفه. والإسناد يعني كما هو واضح يعني ثقات وفيهم من هو صدوق وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال إنه صحيح. نعم. قال رحمه الله باب في عدد الآي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. ثم أورد أبو داود عد الآي وأورد فيه حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية سورة من القرآن 30 آية يعني مقدار آياتها 30 تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك. فهي 30 آية وقال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن البسملة ليست من السورة لأنها 30 آية بدونها إلا على قول من يقول إنها جزء من الآية جزء من الآية فتكون جزء من الآية التي بعدها جزء من الآية التي بعدها يعني تكون هي متصلة بها. والمشهور والمعروف أن الفاتحة أن البسملة هي آية من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور وليست آية من السور وإنما هي بعض آية في سورة النمل التي جاءت في وسطها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التي تأتي في أوائل السور فهي آية من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور وهي ليست من السورة أو ليست من السور. نعم. تشفع لصاحبها حتى يغفر له تشفع لصاحبها حتى يغفر له يعني قراءته لها مقصود ذلك قراءته لها هو الذي يعني يكون شافعا له حتى يغفر له. ما أدري قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة أخرج له البخاري وابو داود البخاري وابو داود. عن شعبة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباس الجشمي وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث صحيح صححه جماعة من العلم وهي من وهذه السورة من السور التي ثبت في فضلها